السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نهاية العالم يسبقها أحداث تقع يعرفها الناس ويتنبؤون ويترقبون بها نهاية العالم. هذه الأحداث أنواع، ذكرنا لكم سابقا أحداثا تتعلق بالأفلاك، وذكرنا أحداثا تتعلق بأمور اجتماعية مثل وقوع التناكر بين الناس، أن يقرب الرجل صديقه وينحي أباه، أن يقرب زوجته وأن يهجر أمه، أشياء تتعلق بالأمور الاجتماعية والعلاقات. ذكرنا أشياء أيضا تتعلق بأمور أمنية، أن يفشو الأمن. ذكرنا أشياء تتعلق بأشكال الناس يكثر فيهم السمن مثلا. نحن اليوم مع حدث يقع في عدد من المجتمعات، فمستقل منه ومستكثر، يقع في مجتمعات أكثر مما هو في مجتمعات أخرى. ومع الأسف تجد أن عددا من المجتمعات بدأت تنجر إلى الوقوع في هذا الحدث. فتعالوا نتكلم عن حدث عظيم من أحداث نهاية العالم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في وجه الأرض أحد لله فيه حاجة، وحتى توجد المرأة جهارا نهارا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره، فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول: لو نحيتها عن الطريق، فذلك فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم. نعم أيها الأحبة الكرام، الأمر كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال بعض الناس في آخر الزمان بمثل هذا الحال. تعالوا، وإن كان هو حال أليم في الحقيقة، لكن الساعة عموما لا تقوم إلا على شرار الخلق. سنتكلم متى يكون وقوع مثل هذا الذي ورد في الحديث. أنا أرحب بكم أيها الفضلاء الأعفاء الأخيار من الإخوة والأخوات، أرحب بالشباب الذين معي المعتصم وكرم وسعود وابو مروان، والله يحييكم يا شباب. وان شاء الله نحاول ان نوصل رساله باذن الله تعالى من خلال ما نتحدث عنه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا تقوم الساعه حتى لا يبقى على وجه الارض احد لله فيه حاجه، يعني كلهم يصبحون من الفساق الفجار، حتى لا يبقى على وجه الارض احد لله فيه حاجه، وحتى تنكح المراه، يعني طوطة يفعل بها الزنا. قال: حتى تنكح المرأة وسط الطريق جهارا نهارا لا ينكر ذلك أحد، يصبح أمر عادي عند الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويكون أمثلهم، يعني أعقلهم وأحسنهم وأكثرهم تدينا وخشية وخوف من الله، ويكون أمثلهم هو الذي إذا مر بها، يعني والرجل يقع عليها، يقول: لو نحيتها خلف الجدار. ثم أمر معروف، أي هذه هيئة الأمر معروف عن المنكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فهذا الرجل اللي تجرأ يتكلم يقول: يا أخي على الأقل مش قدام الناس يا أخي، يعني ما دام أنك مسوين يا أخي ورا الجدار. يقول: فيكون هذا كمثل أبي بكر وعمر فيكم، كمثل أبي بكر وعمر فيكم. ويقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر آخر الزمان قال: ويكثر فيهم الهرج ويفشو فيهم الزنا. يفشو يعني مثل قول عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم، يعني إيش؟ أنشروا السلام بينكم. فقول عليه الصلاة والسلام: يفشو فيهم الزنا، يعني ينتشر فيهم الزنا انتشارا شديدا. طبعا حتى ما تضيق صدورنا ويقول الإنسان: أعوذ بالله، وش هالفساد اللي بيظهر. هذه الحالة تكلم أهل العلم متى تكون. بعضهم قال إنها تكون في آخر الزمان، بعدما تبدأ أشراط الساعة الكبرى تقوم، ويخرج الدجال، وينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويقتل الدجال، ثم يبقى حثالة من الناس بعد وفاة عيسى عليه السلام. يبقون مجموعات من الناس، فيهم مؤمنون وفيهم منافقون وفيهم كفار وفيهم لا دينيين. قال: فيبعث الله تعالى ريحاً تقبض المؤمنين، تدخل من تحت آباطهم وتقبض المؤمنين، يموتون بكل هدوء يقول عليه الصلاة والسلام: فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر. يتهارجون يعني يقع بعضهم على بعض بالفاحشة، كما أن الحمار أكرمكم الله ربما في الشارع إذا رأى الأنثى الأتان يأتي ويعلو فوقها، ما في حمار يقول تغطي والله عيب وليش ما نتخبى ورا جدار، ما في، ما هو بهيمة يعني. فيقول عليه الصلاة والسلام: في آخر الزمان يصلون من القلة والحقارة والفجور إلى أنهم يتهارجون مثل البهائم، يتهارجون تهارج الحمر. هاي أبو مروان. دكتور أنت تقول أنه لم يحصل الآن دكتور في بعض الدول الأوروبية وتحديدا أيضا بعد بعض الدول شرق آسيا، تجد لا إله الله الزنا منتشر بانتشار عجيب، حتى في دور خاصة لموضوع الزنا وكذا، حتى لا يعني لا نبعد عن الدول الأوروبية وكذا. الآن بعض الدول الخليجية تجد بعض الفتيات مما يأتي يعني شغلها الشاغل موضوع أنه الزنا، يعني حتى علن يا شيخ الآن أصبح بعض الفنادق وبعض كذا أنه فيه مثل هذا، مثل هذا يا شيخ أنه منتشر الآن. هو طبعا أبو مروان إحنا عندنا حديثين، الحديث الأول يفشو فيهم الزنا، الله يجرنا وياكم ويعافينا وياكم، وعندنا حديث المجاهرة به. أنا أتصور حقيقة من خلال نظرة في العالم حتى ما ذكرت من بعض الدول أنه إلى الآن ما حصلت المجاهرة الشديدة. يعني الآن مثلا ربما يوجد بعض الأماكن التي الناس يكونون فيها من غير ملابس تستر عوراتهم، بعض الشواطئ وغيره، لكن كذلك هذه شواطئ غالبا يدخلها الإنسان، يعني تكون برايفت خاصة في الغالب، يدخلها إما بتذاكر معينة أو باشتراك أو كذا، لا يكون غالبا يعني مفتوحة لكل من أراد يدخل إليها في الغالب، إنما هي لأشخاص معينين وغالبا تكون خاصة، الذين يكون الناس يعني قد تعروا من ملابسهم. هذا أمر. الأمر الثاني، قد يوجد في بعض هذه الأماكن مقدمات يعني الفاحشة يعني من لمس ونحو ذلك، لكن يعني في الشارع يراها الإنسان، لكن أن يكون يقع الفاحشة الصريحة أتصور أن إلى الآن لم يحصل المجاهرة بها، لكن حصل نوع من فشو الزنا مثل ما تفضلت به، مثلا وجود أماكن مقننة ونساء يحملن بطاقات معهن، أو مثلا بعض الفنادق، أو ربما يعني باتصال هاتفي أو نحو ذلك. طبعا يعني خلنا نكون واقعيين يا أخي، وجود الغريزة في الإنسان هذا أمر طبيعي، وجود الغريزة في الإنسان هذا أمر طبيعي. خلق الله تعالى آدم ووضعه في الجنة، له فيها طعام وشراب ولباس وكل شيء في الجنة يا أخي، ومع ذلك لم يستقر لذته فيها إلا بوجود حواء، إلا بوجود أنثى، دليل على أن الإنسان، على أن الرجل لا يستغني عن الأنثى والأنثى لا تستغني عن الذكر. فلما خلق الله تعالى كما قال عز وجل: خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إذن هي خلقت معه ليكتملا، فوجود مثل الغريزة هذا أمر طبيعي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم بوجود هالغريزة وأن الإنسان ربما غلبته نفسه فوقع في شيء، ولا يا أخي الاغتصابات التي تحصل أحيانا لما يخلو ربما رجل بامرأة مرارا وربما رأى منها ما يعجبه مرارا، فربما أنه حدثته نفسه أن يراودها عن نفسها، فإذا تأبت عليه ربما اغتصبها، وهذا واقع الآن. يعني يا أخي في أمريكا يقولون في كل دقيقتين ونصف تقع إما حالة اغتصاب أو محاولة اغتصاب، يعني إما حالة اغتصاب حقيقية يقع بها أو محاولة اغتصاب، فيأتي من يعني تحرش، يعني يأتي من يخلصها منه أو نحو ذلك. بل حتى فيما يتعلق بالأمور الغريزية هذه، نحن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باء فليتزوج، يعلم أنها غريزة في الإنسان. امرأة العزيز يا أخي مع يوسف عليه السلام، إيش اللي قتلها وذبحها إلا هالغريزة؟ ترى هالشاب النضر الجميل الوسيم يمر أمامها بكرة وعشية، فغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. نحن لا نلوم الإنسان أن توجد هذه الغريزة فيه، إنما اللوم كيف تتعامل مع هذه الغريزة، يعني إيش الأسلوب الشرعي الذي ينبغي تتعامل مع هذه الغريزة به. نعم يا كرم. بالنسبة للمجاهرة بالمعاصي أحيانا الواحد يعني يخاف يحتار، يعني حتى لو بالنسبة للمعاصي الصغيرة يحتار أنه هل يجاهر بالمعصية فيكون من المجاهرين، ولا يعملها لحاله فيكون من المنافقين، يعني يخاف أنه يحدث له سوء الخاتمة، حتى اللي يرتكب معاصي دائما في السر يحدث له سوء الخاتمة، ونحدث بها فحيكون من المجاهرين. فيحتار هو طبعا شوف، كون الإنسان يفعل المعصية بالسر إن كانت نيته أن يعني لأنه لا يريد أن يجاهر بها وبالتالي لا يريد الناس أن يقتدوا به. يعني فرضا واحد إذا خلى بنفسه شرب خمرا مثلا، هذه على أني أعطيك مثال على كبيرة من الكبائر، فقلنا له ليش ما تشرب قدام الناس؟ فقال والله يا أخي أول شيء أنا أخجل أني أشرب أمام الناس، والأمر الثاني يا أخي أعوذ بالله أخاف أشرب ويتشجع الناس ويشربون مثلي، فأنا أريد أشرب لوحدي يعني وعسى الله يغفر لي. هذا ما نقول إنه منافق، نقول يعني صح أنك فعلت كبيرة من الكبائر لكن أنت أحسن من الذي يظهر أمام الناس ويشرب وربما اقتدى به أحد. أما إذا قال لا أنا أشرب لوحدي لأني أنا أريد أن يرى الناس مني أني إنسان صالح وتقي ونقي، وبالتالي يقدموني لما يصلوا ولما أخطب منهم يزوجوني ولما أريد أتسلف فلوس يعطوني، لا أبغى نظرة الناس لي حلوة، نقول هذا المنافق الذي لم يترك شربها تعظيما لله أو خوفا من أن يقتدي الناس به، لا إنما فعل ذلك ليظهر الناس صلاحا وهو على فسق وفجور. هنا يكون المشكلة. طبعا متى يصل الناس إلى مرحلة المجاهرة بهذه الفاحشة، وهل وصل إليها الآن في بعض الدول أم لم يصلوا؟ سنتكلم عن هذا إن شاء الله معكم أيها الأحبة ومع الشباب الذين عندي في نهاية العالم بعد هذا الفاصل القصير. نعم أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فشو الفاحشة وذكر المجاهرة بها، وترى المجاهرة بها يا جماعة هي مرحلة بعد الفشو والزنا. يعني الآن مثلا ممكن مثلا لو الناس سكتوا عن امرأة مثلا ربما تبرجت في لباسها وسكتوا عنها، ما في واحد يقول يا أختي الله يهديك ما يجوز، يا أختي الله يصلحك، ولا كلموا زوجها ولا أباها ولا كذا، سيصبح بعد فترة المجاهرة بهذا التبرج عادية، ويصبح لبس المرأة للباس القصير جدا عاديا جدا، ثم بعد ذلك يبدأ الشر يزيد. لكن إذا الناس من البداية أنكروا المنكر الصغير لن يصل بعد ذلك إلى وقوع منكر كبير. نسمع مسعود بعدين نرجع لك أبو مروان. لونة الأخيرة أي يعني سفر اللي هم الشباب الدول اللي برا، بعد ما يرجع يصير يجاهر بالمعصية، شفنا في المكان الفلاني، روح للمكان الفلاني. أحسن، كأنه يعمل تسويق ودعاية للوقوع. هل الذنب مثلا لما يسافر الشباب بناء على توصية الشاب هذا اللي وصاهم قال المكان الفلاني الدور الكذا لا يفوتكم، هل الذنب راح يكون عليه لما يسافروا هم و... أحسن. وبلا شك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، وكذلك من سن سنة سيئة كان عليه وزره وزر من عمل بها. لما شاب يكون عفيف ولطيف ثم يأتي واحد ويقول والله يا جماعة أنا جئت من البلدة الفلانية، يا أخي سبحان الله والله لما تمشي في المكان الفلاني فيه نساء مثلا جميلات، ويبدأ يصف يعني الحال هناك ويصف لهم المتعة التي وجدها هو لما وقع في هذه الكبيرة، زين، وربما كان مع الصور الآن أيضا ربما سواء في جواله أو في كاميرا أو صور طابعها أو في الكمبيوتر، هو جايهم وجايب اللابتوب معاه ولا الآيباد ولا غيره، ويبدأ يمس ويقول شوفه والله هذه كذا وهذا رخيص وهذا ليس غالي والفندق يا أخي بتراب الفلوس ونحو ذلك، يبدأ في الحقيقة هو يسوق لهم. فإن أحد هؤلاء الجالسين تشجع للذهاب بناء على هذا الوصف فهذا دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا وربك لا يظلم أحدا. لذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المجاهرة بالمعصية. يعني قيل من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذي يفعل المعصية بالليل يبيت يسره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عليه، يبدأ ينزع ملابس ينزع الستر كأن الله ساترك ويبدأ يهتك الستر ويقول لا تسترني يا رب. واحد شرب خمر بالليل وجاء الصبح وقال أنا شربت خمر والذي أحضر لي الخمر فلان وبالقيمة الفلانية وكذا، لو أن السكت يمكن ما يتشجعون الناس، لكن كونه يبدأ يعمل تسويق لهالمعصية هذه المشكلة. هل هذا حديث؟ أحسنت، هو طبعا لا أذكر الآن هل هو حديث أو قول بعض السلف لكنه صحيح في معناه، وهو أن الإنسان يستتر إذا ابتلي بمعصية معينة أو بفجور أو زلت به القدم يسر نفسه. ومثل يا أخي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بماعز رضي الله تعالى أو جاء ماعز رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد قد فعل شيئا، فقال له عليه الصلاة والسلام، شوف العبارة، قال يا فلان لو سترته بثوبك، يعني استره يا أخي ما دام ما فضح نفسه خله ينستر بينه وبين الله. ويقول عليه الصلاة والسلام من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه، فإنه من يبن لنا صفحته نقم حد الله عليه. اللي واحد وقع في زنا وتاب وخلاص يا أخي، لا تقول لي والله بذهب لمحكمة تب بينك وبين الله واسأل الله المغفرة والرحمة واعمل صالحات إن الحسنة تذهبنا السيئات، لكن انتبه لا تجاهر، وأيضا لا يلزمك أن تذهب إلى من يقيم عليك الحد. هيا المعتصم، في بعض الشباب يصير بينهم تحدي إن مين يوصل لهذه الفتاة أول أو مين اللي يقدر يعني يطيحها يعني. أي نعم يطيحها. فيصير بينهم تحدي وبعد كذا يجي ويتفاخر. وهذه أيضا يا أخي هي لون مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. شوف المجاهرة بالمعصية، المجاهرة بالفاحشة عموما هي أنواع، إما أن يجاهر بفعلها أمامهم أو أن يجاهر الله يعافينا وإياكم بوجود الصور معه ويأتي ويقول شوفني وأنا مع فلانة وأنا مع فلانة ونحو ذلك. ثم يا أخي أنا أتعجب، يعني الذي يذهب إلى الأماكن التي فيها فجور يا أخي هو لماذا يحرص على أن يصور؟ يعني كون الواحد مثلا فرضا يعني يصور مع ممثل أو ممثلة مشهورة أو مغني أو مغنية مشهورة أو لاعب كرة مشهور أو ربما صور مع داعية أو عالم أيضا، هذا نقول هو قصده إن يريها الناس يقول شوفوني أنا يعني أنا صديق لهذا الممثل وصديق لهذا اللاعب وصديق لهذا الشيخ، يعني هي حاجة في النفس. لكن يا أخي لما يذهب إلى مكان فجور ثم يأتي إلى هالفاجرات المومسات البغايا ويصور معهن بأشكال معينة، ما هو قصدك من هذا؟ طيب الناس يعلمون أن كل من ذهب إلى تلك الأماكن سواء كان جميلا أو قبيحا يعني شابا أو شيخا كبيرا يستطيع أن يفعل مثل ذلك، ما هم أصلا يعني يستأجرن لمثل هذا، فهي ما هي مفخرة. لكن أحيانا ترى يا أخي مرض في القلب، سبحان الله، والله أحيانا مرض في القلب. إيه بدليل حدثني أحد الإخوة في هيئة الأمر والمعروف عن المنكر، وهي هيئة لله الحمد في هذا البلد لأجل إنكار المنكرات والقبض على أهلها. يقول قبضنا مرة على عجوز جاوزت 70، طيب، وهي يعني عافانا الله وإياكم تجمع ما بين الرجال والنساء ليقعوا في الفاحشة، يعني تجمع بينهم، لها لفظ معين مسمى معين لا أريد أن أذكره يعني، ولا تأخذ منهم مالا من الرجال، لكن تشترط أن تدخل معهم إلى المكان الذي يقع فيه بالفاحشة وتنظر إليهم. إي والله، وقبض عليها. شوف المرض الذي في القلب، أعوذ بالله، أن تستلذ بالنظر إلى من يزنون بين يديها، هكذا فقط تستلذ وتحرص وتتصل وتقنع هذه المرأة وتنادي ذلك الرجل وترتب لهم ذلك لأجل. فبعض الناس يا أخي ممن يجاهرون بها الصور أو مثل ما ذكرت يتنافسون على فلانة أو يتنافس على أن يصل إلى المكان الفلاني، هؤلاء أعوذ بالله مرضى في القلوب ومرض القلب، نسأل الله العافية. يعني الإنسان يلجأ إلى الله تعالى وينطرح بين يديه ليصلح قلبه، مثل ما قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، من يطلع النفاق إلا الله سبحانه وتعالى. هاي أبو مروان. شيخ، بعض القنوات الفضائية، وأنا تحديدا أشير إلى ملاك القنوات الفضائية، بعضها يا شيخ يعني مناظر خليعة، يعني فما بال يعني مسكين الشاب اللي يتابع مثلا لما يلف بالرسيفر ويتابع فيشوف القنوات الفضائية اللي أغاني الأفلام. فشيخ توجيهك لملاك القنوات الفضائية اللي هل هو مجاهرة لهم بالمعصية؟ أحسنت والله، بلا شك أبو مروان، سواء ملاك القنوات الفضائية أو سأعطيك أيضا مثالا ربما هو أقرب لإخوتنا وأخواتنا المشاهدين، ملاك مواقع الإنترنت. يعني الآن ملاك القنوات الفضائية قل مثلا هم مثلا 400 شخص 500 شخص، لكن يا أخي ملاك مواقع الإنترنت التي ينشرون من خلالها المجاهرة بالفاحشة، وربما يتعرف الشباب على الفتيات وربما حصل عرض لأشكالهم وصورهم وهم في أوضاع معينة، بل أحيانا ربما شاب أحيانا لم يصل عمره إلى 20 سنة ويملك موقع يملك فيه يضع فيه من وهو لا يكلفه شيئا كثيرا من المال. وأحيانا تقول في نفسك يعني هذا الموقع الآن هل يدر عليك يا ابني ربحا؟ يقول لك لا والله ما يدخل لي ربح. طيب الأعضاء اللي يدخلون يدفعون لك فلوس؟ قال لا. إذا ماذا تستفيد من هذا الموقع؟ وتجد في هذا الموقع مقاطع لهذه الأمور وقصص معينة يعني تتكلم عن هذه الأشياء، وربما أرقام هواتف، وربما صور، وربما روابط لينكات لمواقع أخرى. أحسنت، مثل ما قال الله تعالى إن الذين يحبون إيش يا ربي؟ الصلاة والصوم؟ لا. يحبون الصدقة؟ لا. يحبون بر الوالدين؟ لا. يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إيش وضعهم يا ربي؟ لهم عذاب أليم. متى؟ في الدنيا؟ لا، ليس فقط في الدنيا، والآخرة. طيب أخبرنا من هم يا ربي حتى ننصحهم. قال الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تعالى هو اللي يعلمهم ويحفظ عليهم أفعاله ويسجل عليهم. ذلك أنا أقول يعني بناء على هذا الحدث من أحداث الساعة، لا ينبغي أن نكتفي فقط بأن نسجل معلومة عندنا أنه من ضمن أحداث الساعة فشو الفاحشة. لا، من كان يعمل على إفشائها عبر نشر أرقام أو عبر نشر بلوتوثات بين الشباب أو عبر تنزيل مقاطع في النت أو عبر دعم القنوات الفضائية أو عبر برمجة هذه القنوات الفضائية عنده في الرسيفر، احذف أي قناة تعمل على نشر الفاحشة، احذف هذه القناة من الرسيفر ولا تتابعها ولا تنظر إليها ولا تقترب منها. فإذا حرص الإنسان على أنه يقاطعها، أولئك يعلمون أن قناتهم قطعت. الآن يا جماعة ترى في أجهزة تخبر القناة كم عدد المشاهدين حتى تحديدا هذا البرنامج عدد المشاهدين، فلما تأتي وتحذف القناة من الريسيفر تماما عندك ما تستقبل بثها أبدا، فيقول أصحاب القناة يا جماعة كان عندنا 10 ملايين مشاهد، لما بدأنا نبث البرنامج الفلاني نزلوا إلى 5 ملايين، معناها الناس لا يريدون ذلك، فنحن نستطيع أن نقاطعهم مثل ذلك. أسأل الله أن يعفنا وإياكم ويحفظنا وإياكم بحفظه. أنتم أيها الأحبة أيضا لكم مثل هذا الدعاء، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويجعلنا وإياكم جميعا من العفيفين. إلى لقاء آخر من نهاية العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكانوا يقطعون المسافة التي تقطع في أسبوع، ربما يستطيعون يقطعوها في يوم أو قريبا من ذلك. يقول فأرسلوه على دواب البريد، فطلبه على دواب البريد. ليش سموها دواب البريد؟ ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. كل يوم يعني ينزع يوم ينزع يوم ينزع، فأنت بعد ما كنت 10,000 طولك مثلا كذا أصبحت الآن تقصر وتقصر وتقصر ولا تدري متى ينتهي عنك ذلك.